ما معنى قوله واجعله الوارث منا في الدعاء بعد قوله ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا؟ فيه أقوال، أحسنها بقاء تمتيع الإنسان به حتى يتوفاه الله عز وجل وهو على تلك القوى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.